بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، ودائما مع سيرة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل وقوته إلى ذكر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وكيف كان لقاؤه صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام، وذكرنا ما وقع وما يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إلى بيته، وكيف استقبلته زوجه خديجة رضي الله عنها، وحيثيات هذه الأمور، إلى أن وصلنا إلى ذكر آخر القصة، وهي أن ورقة رضي الله عنه توفي وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قبل الكلام عن فترة الوحي والتحدث عن ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لا بأس من الوقوف عند ذكر كتاب الله، عند ذكر القرآن، الذكر الحكيم، كلام الرب سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس لا يعلم أو قد يجهل كثيرا من الأمور التي تزيد إيمانه فيما يخص القرآن وفيما يخص كلام الله عز وجل. لا شك أن القرآن أعظم ما أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء على الإطلاق، وأن الأنبياء كلهم على جلالة أقدارهم وما أوتوه من الوحي العظيم من رب العالمين لم يؤتوا مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ربه، كتاب الله عز وجل القرآن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فأعظم ما أوتيه النبيون وأجل ما أوتى النبيون هو القرآن، فبدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نحن بحاجة إلى معرفة فضائل القرآن ومنزلة القرآن، لكن لضيق الوقت ولأن المادة التي نحن بصددها هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا الوقوف كثيرا ومليا عند ذكر فضائل القرآن وما اشتمل عليه من الأمور، لكن هذا لا يمنع ولا يعفينا من أن نتكلم عن القرآن ولو بشكل بسيط ومختصر جدا. لا شك، وهذا لا يماري أحد، أن القرآن نعمة عظمى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. لهذا قال الله عز وجل في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. فوصف الله عز وجل كتابه في هذه الآية بأوصاف، وصفه بأنه نور وأنه روح وأنه هدى. فهو روح، حيث أنه إذا وجد القرآن بمكان أو في نفس أو في صدر تجد هذا النفس، هذه النفس وهذا الصدر وهذا المكان وهؤلاء الناس الذين لهم تعلق بكتاب الله عز وجل تدخلهم الروح فيحيون بعد الممات، فإن الحياة الحقيقية حياة المعرفة بالله عز وجل والعلم به وبأحكامه وبشرعه وبطاعته، فهذه الروح فسمي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، وسمي نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة والفرقان بين الحق والباطل وتمييز الحق من غيره، فسمي نورا. كذلك سمي هدى لأنه دال على الحق مبين للحق، وهذه الأوصاف لا توجد إلا في القرآن وإلا في نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتباه الله عز وجل واصطفاه حتى يكون مبلغا لكلامه ولكتابه. فإن القرآن هذه أوصافه وهذه بعض أوصافه وبعض ما يتصف به كلام الله عز وجل، فهو نور وهدى وروح. فلا يمكن للإنسان كيفما كان شأنه أن يخرج من ظلمة الشرك وظلمة الجهل وظلمة المعصية إلا بهذا القرآن العظيم الذي جعل الله تعالى فيه الهداية وجعل فيه الطريق المستقيمة التي من سلكها يصل، ومن سلكها يحيا، ومن سلكها يتنور، ومن خالفها وصد عنها أو أخذ في طريق غير طريقها فإنه لا شك لا يصيب حظ من هذا النور ولا يصيب حظ من هذه الحياة، كما قال الله عز وجل أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بأفحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا مثل العالم الذي له اتصال بكلام الله عز وجل، والجاهل المبتعد الذي ليس له صلة بكلام الله عز وجل. فمثل الجاهل والمبتعد عن الكتاب كمثل الميت، ومثل الذي أصابه هذا النور وأخذ بهذا المأخذ واعتصم بهذا المعتصم به الذي هو كتاب الله عز وجل، فإنه يحيا ويؤتى نورا يبصر به الأشياء، فميز الصحيح من الباطل، ويميز التوحيد من الشرك، ويميز الطاعة من غيرها. فالكتاب بحمد الله عز وجل هو أس هذا ومصدره، وخلافه لا يوجد إلا في خلافه، إلا في خلاف القرآن وفي خلاف السنة. فبحمد الله عز وجل القرآن والسنة هما مصدر الحياة ومصدر النور ومصدر الهداية. فلهذا امتن الله عز وجل على نبيه فقال وكذلك أوحينا إليك روحا. فهذا القرآن روح لك يا محمد ولمن سلك طريقك وتبع مسلكك، فإنه روح تحيا به الأنفس والأرواح، ومن صد عنه ولم يتبعه فإنه يموت موتة من أكثر من موتة من وضع في القبر، بل هؤلاء أكثر من حيث المعنى ومن حيث ما هم حقيقة عليه أكثر من الأموات، فلرب ميت أفضل من حي يمشي على وجه الأرض. فكذلك هؤلاء هم كالأنعام كما قال الله عز وجل لما ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل ولم يأخذوا به. وقد رأينا ومر معنا كيف كان الناس في جاهليتهم وكيف كانوا يعيشون في عقائدهم وأعمالهم ومعاملاتهم، وكيف فشى فيهم العظائم والكبائر من قتل الأنفس ومن استباحة المحرمات وهتك الأعراض وغيرها من الأمور. فالله عز وجل أخرج هذه الأمة الضالة بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم من هذه الظلمات إلى نور الوحي وإلى نور الخير وإلى نور السنة وإلى نور التوحيد وإلى نور الطاعة وغيرها من الأمور التي هي موجودة في كتاب الله عز وجل. كذلك فإن القرآن جاء ليبين لأهل الكتابين وغيرهما من الأمم الذين ربما يظنون أنهم على شيء بحكم أنهم عندهم كتاب توراة أو إنجيل، فجاء القرآن فبين لهم كثيرا مما حرفوه في هذه الكتب ومما أدخلوا فيه علماء السوء من علمائهم الذين أدخلوا في التوراة وفي الإنجيل ما ليس فيها وحرفوا فيها وزوروا وأدخلوا فيها أمورا كثيرة ليس هي من دين الله عز وجل ولا من شرعه. فالقرآن جاء ليهيمن عليها من وجوه، فهيمن عليها بحيث أقر ما هو موجود فيها من الخبر عن الله تعالى والخبر عن الجنة والنار والخبر عن الوعد والوعيد، وهذه الأمور كلها التي هي مذكورة في الكتابين أقرها الكتاب التي كانت صحيحة، أقرها كتاب الله عز وجل وأيدها، بل جاء ببراهين واضحة وبينها بيانا واضحا ورد على منكريها وبكثهم وأسكتهم وجاء لهم من الحجج الباهرة والآيات الظاهرة ما لا يستطيعون رده. فبذلك ظهرت حجة القرآن على غيره وتبينت منزلته على غيره بما أقر في هذه الكتب. كذلك أقر بنبوة الأنبياء وبرسالة المرسلين وأقر بالشرائع الكلية والأخلاق والأمور كثيرة جدا هي موجودة في الكتابين، أقرها كتاب الله عز وجل وزادها بيانا وزادها توضيحا وزادها حججا ورد على منكريها والمتنقصين فيها وأصلح الخلل الواقع فيها. فإن كما قلنا تحريف المحرفين في هذه الكتب أدخل عليها خللا كبيرا في كثير من هذه المواطن، فبين الخلل فيها وبين الصحيح منها وبين الزيف منها، فكان بذلك مهيمنا عليها في أخبارها بالشهادة على صدقها أو على كذبها، وفي أوامرها بإقرار ما أقره الله عز وجل منها وبنسخ ما نسخه الله عز وجل منها وببيان أمور جديدة ليست هي منها وشرائع كثيرة جدا مذكورة في كتاب الله عز وجل هي لهذه الأمة خاصة ولهذه الملة الحنيفية السمحة خاصة. كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالله عز وجل هنا يمدح كتابه ونبيه فيدل على هذه الأمور التي ذكرنا، فإن القرآن ومحمدا صلى الله عليه وسلم نور الأرجاء لهؤلاء هذه الأمم الضالة الذين ضلوا وغضب الله عليهم لما استحقوه ولما عملوه من الأعمال الغير المرضية من تحريف كتاب الرب ومن ترك الأوامر ومن كتمان العلم وغيرها من الأمور التي هي موجودة عندهم. فبحمد الله عز وجل كان القرآن منقدا لهذه الأمة من هذا الضلال ومن هذا الغضب الذي استحقته هاتان الأمتان الضالتان. أما باقي الأمم وباقي الطوائف والنحل وباقي أهل الرأي وأهل القياس وأصحاب الكلام في ما وراء الطبيعة وغيرها من الأمور، فهؤلاء لم يكن عندهم من العلم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن المرسلين قبل، لم يكن عندهم بذلك علم، فلهذا ضلوا وحاروا وجاءوا بالأقوال الضالة وبالنظرية الفاسدة وغيرها من الأمور التي ذهبت فيها مهجوم وذابت فيها قرائحهم، ولم يصلوا إلى شيء بل وصلوا إلى آراء أكثرها مضطرب وأكثرها غير مسلم وإلى مقدمات ليست بمسلمة وهم سلموها وغير ذلك من الأمور. فحاصل أمرهم على كثرة اجتهادهم واهتمامهم بهذا الأمر وما وصلوا فيه من تفكير وعمق يعني تدبير لهذا الأمر، لم يصلوا إلى ما هو موجود في كلام الله عز وجل في كتابه القرآن، لم يصلوا إلى عشر ما هو موجود في كلام الله عز وجل في أبواب السياسات والكلام عن اليوم الآخر والكلام عن الله عز وجل والكلام عن الرسالة والرسل وغيرها من الأمور التي خاض فيها هؤلاء، لم يصلوا فيها إلى شيء. حتى إن وصلوا إلى شيء مما هو موجود في كتاب الله عز وجل يكون قد خلطوه بكثير من الزيف بحيث يضيع هذا الخير الذي هم صادفوه بالصدفة، بحيث يضيع وسط هذا الكم الهائل من المقالات التي هي ضالة مضلة محرفة للناس عن طريق الهداية. النعمة والمنة بالقرآن نعمة لا يمكن للإنسان أن يحصي قدرها في كلمات أو أن يعدد فضائلها في كلمات، فإن النعمة بالقرآن عظيمة وجليلة. هذا وإن الله عز وجل قد تحدى الخلق أجمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقال سبحانه وتعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بها على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو اجتمع الأولون والآخرون من الإنس والجن من الأقدمين وغير الأقدمين، لو إنهم اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون لذلك في ألفاظه ولا في معانيه ولا في ما اشتمل عليه. فكلام الله عز وجل معجز لا يمكن لأحد أن يحاكيه، والأمم السابقة واللاحقة مع وجود الداعي والتحدي من الله عز وجل لهم لن يأتي أحد ولم يسمع عن أحد أنه جاء بشيء يمكن أن يكون مضاهيا للقرآن أو يعارض به القرآن. حتى أن مسيلمة الكذاب لما أراد أن يحاكي أو يعارض كلام الله عز وجل في قرآنه وفي كتابه جاء بكلام أضحك عليه العقلاء وكلام سخيف لا يستحي الإنسان حتى من ذكره. فقال مثلا محاكاة لكلام الله عز وجل: يا ضفدعة بنت ضفدعين نقي كما تنقين، وغيرها من الكلام يعني ذكره بعض الشراح في معارضة القرآن وبينوا أنه كلام لا يقول حتى يعني صغار التلاميذ الآن في المدارس، بلها من يريد أن يعارض القرآن في فصاحته وجزالة ألفاظه وجوامع كلمه وغيرها من الأمور التي كما قلنا يصعب على الإنسان أن يجملها ويتكلم عنها في مجلس أو أكثر من ذلك. فلهذا كما قلنا نريد أن نشير بأن الله عز وجل قد من على محمد بالقرآن، وهو نعمة عظمى أنارت للنبي صلى الله عليه وسلم الطريق، بحيث أن الله عز وجل امتن عليه بهذا الأمر وقال له أنه أوحى إليه نورا وروحا وهدى، فينبغي له أن يحمد الله عز وجل وأن يجتهد في طاعته وفي شكره. فهذا الأمر ومن أعظم المنن ومن أعظم النعم. كذلك أمته ينبغي لها أن تكون كما كان محمد صلى الله عليه وسلم حريصة على كتاب الله عز وجل وتعلم قيمة هذا الكتاب، فإن قيمته عظيمة جليلة لا يمكن أن تقدر بثمن. فلو قدر الله عز وجل ولم يكن هذا القرآن لعاش الناس في ظلام دامس ولم يبين لهم الحق. فأهل الكتابين قد علمتم ما هم عليه من غي ومن ضلال، والأمم الأخرى علمتم ما هم عليه كذلك من ضلال وغي، ولم يصلوا في ما وصلوا إليه إلى شيء مما يمكن أن يكون هداية أو نورا أو روحا. فأخرج الله تعالى الناس من هذه الظلمات إلى نور الوحي وإلى نور القرآن، فكان هذا من أعظم النعم ومن أعظم ما يمكن أن يفرح به الإنسان في هذه الحياة الدنيا كما قال الله تعالى: فبذلك فليفرحوا. فبفضل الله تعالى الذي هو القرآن ينبغي لنا أن نفرح ونستبشر ونحمد الله عز وجل أن وجدنا في كتاب الله عز وجل بيان أمر الله عز وجل وما يستحقه من صفات وما له من جلال وكمال وغيرها من الأمور التي تخص الألوهية، وكذلك الربوبية، وكذلك اليوم الآخر. ففي كلام الله تعالى غني بحمد الله عز وجل عن غيره. لهذا بحمد الله تعالى لا تحتاج هذه الأمة إلى كتاب مع كتاب ربها عز وجل. فهذه الأمة كفيت أمر الهداية وأمر الروح والنور وكل ما يمكن أن يكون سبيلا لهذه الأمور، كفيت هذه الأمة وجاء الله تعالى لها بكلامه الذي هو قرآنه، فجعله فيهم محفوظا موجودا إلى قرب قيام الساعة. فهذا من أعظم النعم وأعظم ما يمكن أن يفرح به الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لهذا ما احتاجت هذه الأمة إلى رسول بعد رسولها أو إلى نبي بعد نبيها ولا حتى إلى محدثين، فإن في الأمم السابقة كان هناك محدثون، ناس محدثون، أولياء أصفياء ليسوا بأنبياء ولا برسل. فهذه الأمة بحمد الله عز وجل لا تحتاج حتى لهؤلاء المحدثون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر. ومع ذلك فهذا نستفيده ونأخذه من هذا الحديث أن هذه الأمة ليس فيها ولا تحتاج كذلك يعني لغير كتاب الله عز وجل، ولا هي في حاجة إلى محدث أو إلى نبي أو إلى ولي يشرع لها ما لم يشرعه الله عز وجل في قرآنه وفي كلامه. فهذه من أعظم النعم وأجلها. فإذا تقرر هذا وعلم، كذلك لا ينبغي لنا أن نهمل أمرا عظيما كذلك، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نتحدث عن القرآن دون ذكر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن مع السيرة ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الله عز وجل بدأ بإنزال القرآن على النبي، فالذي أوصل إلينا هذا القرآن وبينه وقربه ووضحه ولمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمبين عن الله تعالى كلامه محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وفي السنة بيان لمجمل القرآن وتخصيص لعامه وتقييد لمطلقه وبيان لكثير من الأمور لولا السنة لما اتضحت. فهي موجودة كذلك في القرآن لكنها مجملة. فالله تعالى جعل نبيه مبينا لكلامه ومبينا لقرآنه. فأين مواقيت الصلاة في القرآن؟ فإن الله عز وجل بينها للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه جبريل فصلى به في أول الوقت وفي آخره، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم السنة كما علم القرآن، وفعل هذا أدلة كثيرة وكثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مع القرآن شيئا آخر وهو السنة. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة من حيث حجيتها هي مثل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود وغيرهما، أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا ألفين رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله تعالى من حلال أحللناه، وما حرمنا من حرام، وما حرم في كلام الله في كتاب الله تعالى من حرام حرمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه وهو البيان والسنة. لهذا قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقسم الله تعالى بالنجم عند هويه عندما يهوى في آخر الليل عند قدوم الصباح. وهذه من أعظم الآيات الكونية التي أقسم الله عز وجل بها، فعند إدبار الليل وإقبال النهار، فكأنه أقسم بهذا لمشابهة الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بالنور الذي يذهب به يذهب معه الظلام، وبالنجم الذي يهتدى به في ظلمات الليل وفي غياهب الأماكن التي لا يمكن الإنسان أن يستدل بها بمستدل، فيجد ذلك النجم الهادي، فذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، وعبر عن وتكلم الله عز وجل بكلمة ما ضل صاحبكم، صاحبكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون صدقه وأمانته وعفافه وغيرها من الأوصاف الجميلة التي كان يأتسي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل في علمه وما غوى في قصده، فنفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغي. فالضلال في العلم والغي في القصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل وبين له وأدبه وأنزل عليه كلامه وكتابه، فقال الله عز وجل ما ضل صاحبكم، فهذا القرآن ما هو بضلال وما هو بغي، فهو حق وهدى ونور يهتدي به من شاء الله تعالى له الهداية. فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي ضلال ولا غي ولا خروج عن الاستقامة، بل الخير كله بحذافيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما يمكن أن يكون للإنسان شيء يصله بالله عز وجل فلا يمكن أن يجده إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الضلال في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والغي كذلك في خلاف سنته، وخلاف ذلك في السنة الذي هو العلم والحق الصافي الخالص من كل شوب، والقصد الجميل والنية الصالحة التي تكون لله عز وجل هي التي تكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي حققت في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي من سار على منهاجه واهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فكل ما ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو بهوى ولا بشيء يمكن أن يكون من عنده صلى الله عليه وسلم خارجا عن حكم الشرعي وخارجا عن وحي رب العالمين. فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموطن الذي نحن الآن فيه، بعدما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقال له اقرأ، وحتى هو على القراءة وعلى التعلم وعلى أن يستمع وينصت ويتعلم، وأن الله وبشره بأن الله عز وجل سيعلمه وسيرتقي به في درجات التعلم كما ارتقى به في درجات الخلق، يرتقي به صلى الله عليه وسلم في درجات الهداية والتعليم، وجعله نور كما سبق معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور يهدي الله عز وجل به من كان خارجا على الطريقة وعلى الهداية. فمحمد صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله منذ أن نزل عليه الوحي وصار نبيا مرسلا كل ما يقوله حق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في سننه وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هذا الحديث أخرجه أحمد الترمذي والبخاري في الأدب المفرد. هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة وبينة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وما قاله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته منذ أن نزل عليه الوحي وحق ووحي وبيان للوحي وعبارة عنه وتعبير عنه ودال عليه وتفصيل لمجمله وبيان لكل ما يمكن أن يحتاج لبيان في كلام الله عز وجل بتعليم الله عز وجل للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعلم هذا البيان، فليس كل ما علمه صلى الله عليه وسلم يكون قرآنا، وليس كل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قرآنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا كلام أوحاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل ليحيي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفخه في روعي، وليس بقرآن، هو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل من جملة أدلة واضحة على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو حق ووحي أوحاه الله عز وجل عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخلوق طيب للمعتمر أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل عليه الوحي آنذاك أجاب عن السؤال عن الخلوق للمعتمر، وغيرها من الأحاديث، يعني أحاديث طويلة وكثيرة جدا يصعب الإنسان أن يأتي بها خصوصا في هذا السياق الذي نحن فيه. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أمرين عظيمين، أوتي القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وأوتي تعليم الله عز وجل له، وأن جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء جاء به لهذه الأمة، فعلم كل شيء. وما أدل على ذلك حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، وهذا بمشهد من الصحابة عليهم رضوان الله عز وجل. فهذا يدل من جملة كما قلنا أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي وحيين، أوتي القرآن وأوتي البيان، وأوتي البيان الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا ينبغي لأحد أن يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حدث وقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة يقول تلك سنة أو مجرد سنة، ويستهين بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاستهانة ما تنبغي من المسلم. فإن من السنن كما قال بعض الأئمة من السنن التي يكفر صاحبها، لم تذكر في كلام الله عز وجل ولكنها هي من الأمور التي هي من أصول الدين وكلياته، بحيث لا ينبغي للإنسان أن ينكرها وأن لا يتبع فيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف يسمون كتب العقائد التي اشتملت على أصول الإيمان وأصول ما ينبغي الإنسان أن يعتقده في قلبه يسموها السنة. وهناك جمل مؤلفات، يعني مؤلفات كثيرة سميت بالسنة، فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته، بما في ذلك أقواله وأفعاله وتقريراته وما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، وغيرها من الأمور التي ذكرها أهل الأصول، فهذه كلها داخلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في طريقته وفي منهاجه وفي هديه صلى الله عليه وسلم، وهي من الوحي، وهي من الوحي. فنحن الآن في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء نزوله، فالذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو القرآن، وهو واضح، ونزول سورة أو أوائل سورة اقرأ العلق. لكن الشيء الذي يغفل عليه أعنه الكثير وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كذلك أوتي مع هذا البيان والتعليم الذي علمه من طرف جبريل عليه السلام. وهذا الحدث الذي مر معنا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلم كما رأينا، يعلم من طرف جبريل ويدل على الخير ويقال له افعل واسمع وأنصت وغيرها من الكلام الذي هو مضمن لما سمعناه في هذا الحديث. فإنه النبي صلى الله عليه وسلم لما غطه جبريل قال له اقرأ ثلاث مرات، وهذا من تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل كلف بهذه المهمة العظيمة التي هي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك مستفاد من تمام الآية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى الذي هو جبريل، فإن الله عز وجل جعله شديد القوى الحسية والمعنوية، جعله الله عز وجل قويا في جسده وقويا في علمه وقويا في كل شيء شيء، فهو ملك عظيم وإمام عظيم ومعلم عظيم، كما قال الله عز وجل علمه شديد القوى. هذا مدح من الله عز وجل لجبريل عليه السلام. ونستفيد أن محمد صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، وكان خير متعلم، وكان خير منصت، وكان خير من يبلغ هذا الأمر لهذه الأمة التي اصطفاها الله عز وجل وجعل لها هذا النبي الكريم العظيم مبلغا عن الله عز وجل ومعلما ومعلما ومبينا له ومبينا عن الله عز وجل. فهذا مقام عظيم اصطفى الله عز وجل له النبي صلى الله عليه وسلم وخص به هذه الأمة المرحومة العظيمة فجعلها أعظم الأمم بيانا وأعظم الأمم علما وأعظم الأمم عملا وأعظم كل ما يمكن أن تجعله شيئا من العظمة فهو موجود في هذه الأمة. فلهذا كانت هذه الأمة من أعظم الأمم وأفضلها على الله عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أي هذه الأمة أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأحبها إلى الله عز وجل. ويكفي أن نعلم أن أصحاب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 120 صف 80 صفا من هذه الأمة العظيمة المرضية التي خصها الله عز وجل بهذه الأمور. فلهذا حينما نقول بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف هذه الوقفة فنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخل إلى عالم القرآن فنزل عليه إقرأ أوائل هذه الصورة وتعلم هذه الكلمات التي سبق أن شرحناها وذكرناها، لكن كذلك مع هذا دخل في مرحلة التعليم ومرحلة البيان ومرحلة أن يكون مبلغا عن الله عز وجل. إلا أن نحن الآن لما نصل إلى درجة أنه يكلف بأن يقوم وأن ينهض وأن يعزم على أن يبين وأن يوصل للناس ما تعلمه، فإن الله عز وجل رحم محمدا صلى الله عليه وسلم لما أصابه كما سبق وذكرنا من خوف شديد ورعب، حتى أنه صلى الله عليه وسلم جاء يرتعد ترتعد بوادره كما في رواية في الصحيح من شدة الخوف. فكان أن الله عز وجل قطع الوحي فترة، ولهذا تسمى هذا القطع فترة الوحي. فترة الوحي نحن الآن نتكلم عن فترة الوحي. فترة الوحي مدة من الزمن انقطع فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بين نزول جبريل بإقرأ ونزول جبريل عليه السلام بالمدثر. هذه الفترة تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها في أمور. أولا اختلفوا في مدتها، فمن العلماء من يقول أن مدتها دامت 3 سنوات، وجاءوا بحديث مرسل عن الشعبي ذكره وذكر في تاريخ أحمد بن حنبل، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، قال بأن الشعبي رحمه الله تعالى قال أن فترة الوحي دامت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وأنه اختص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 3 سنوات بملك كريم وهو إسرافيل عليه السلام، فكان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالقرآن لكن ينزل عليه بالكلمة والشيء ويعلمه بعض الأمور كأنها مقدمات لما سيأتي من نزول القرآن وكثرة نزوله، وحتى عبر عنه بأن حمي الوحي وتتابع كما عبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. فقبل أن يحمى الوحي ويتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الفترة، وقيل فيها أنها كانت 3 سنوات كما ذكره الشعبي مرسلا. إلا أن كما تعلمون المرسل هو بل هنا الحديث يعني معضل بين الشعبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، فالحديث لا يصح من حيث الإسناد، إلا أن هذا يبقى قولا لبعض أهل العلم نحكيه كما يعني أعدتنا في حكاية أقوال العلماء. كذلك قيل في هذه المدة أنها دامت 2.5 سنين، وكذلك يعني مسألة لا يصح فيها حديث إلا أن قيلت. والصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فترة الوحي لم تدم معه طويلا، والشاهد على ذلك هو سياق الحديث الذي معنا، فإن حديث عائشة رضي الله عنها لم يذكر في فترة الوحي ما ينم أو ما يدل على أن المدة كانت طويلة، بل الكلام يشعر بأن المدة كانت قليلة بل كانت أيام، وهذا استفاده بعض أهل العلم من خلال هذا الحديث. فنحن في هذه القصة أو في هذا المقام ليس معنا شيء يصح ويمكن أن يعتمد إلى هذا الحديث، حديث عائشة في ذكر مرحلة فترة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فما يمكن أن نستفيده ونحن نوقن بأنه يمكن أن يكون يعني مستفاد ووجه الدلالة منه صحيحة هو ما يستفاد من هذا الحديث. فلهذا نكتفي بما ذكره أهل العلم انطلاقا من فهمهم لهذا الحديث، فذكروا بأن كلام عائشة رضي الله عنها ينم ويدل وإن لم يكن تصريحا لكن على جهة التلميح وعلى السياق الذي هو سياق الكلام يدل على أن هذه المدة لم تطل طويلة. ثم استدل بعض أهل العلم بالمعنى، المقصود بالمعنى أي ما مغزى هذه الفترة، مغزى هذه الفترة والله أعلم كما قال أهل العلم أنه حتى يهون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن خاطره وترجع إليه طبيعته صلى الله عليه وسلم ويرجع كهيئته صلى الله عليه وسلم قبل الحدث وقبل ما وقعه له صلى الله عليه وسلم في غار حراء. فكان هذا الأمر لتطمين النبي صلى الله عليه وسلم ولتهدئته، فلهذا لم يكن الأمر يحتاج إلى 3 سنوات أو 2.5 سنين، وهذا قيل لو أن النص صح به لقلنا به، لكن حيثما أنه لا نص نبقى مع المعنى والمغزى من هذا الانقطاع كما هو فهم أهل العلم بطبيعة الحال، ليس هو يعني هكذا كلام يقال على عواهنه، لكن أهل العلم فهموا من هذا السياق هذا الكلام وفهموا أن المغزى من هذا الانقطاع هو إعطاء فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستكين، لأن السكون والهدوء والتركيز من صفة الطالب النجيب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا مقدم على التعلم ومقدم على الطلب ومقدم على تعلم القرآن وعلى أن يؤدب ويعلم الوحي حتى يبلغ، حتى يبلغ عن الله تعالى ما حفظ وما تأدب به وما تعلمه صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذا الأمر يحتاج إلى فترة ومدة، وهذه المدة كما قلنا هي لا تعد أن تكون أياما، حتى لكانت أسابيع لكن لا تتجاوز هذا القدر. هذا فيما يخص المدة. فيما يخص بعد ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، هناك حديث في صحيح البخاري عقب حديث عائشة إلا أنه في موطن آخر كتاب التعبير، اللفظ الذي ذكرنا في الحصص الماضية وفي كتاب بدء الوحي، هنا في كتاب التعبير من صحيح البخاري باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الحديث ذكر الحديث حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء إلى ذكر الفترة. فقال البخاري رحمه الله تعالى: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. وفتر الوحي، هذا الكلام من البخاري رحمه الله جاء به في هذا الإسناد منتهيا به إلى الزهري رحمة الله عليه. فهذا الكلام الذي نحن الآن فيه هو كلام للبخاري رحمه الله تعالى نقلا بسنده إلى الزهري، فيه الكلام هنا القول للزهري: وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. فهذا من بلاغات الزهري كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وكونه بلاغا أي أنه لا يصح، كونه بلاغا أي أنه لا يصح، إلا أن نحن الآن سنذكره من باب البيان، لأن ربما أن الإنسان مثلا يقول حديث في بخاري ولا يتنبه أو لا ينتبه إلى كلمة فيما بلغنا. ففيما بلغنا هي ليست من كلام عائشة رضي الله عنها ولا من كلام البخاري من نفسه، بل هو نقل عن الزهري الذي يقول هذا الكلام بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، فالحديث ضعيف. إلا أن كما قلنا نحن نذكر الآن حتى لا يلتبس الأمر على إنسان فيقول هذا الحديث في البخاري فيقول به وهو حديث ضعيف. ثم ينبغي لنا أن نتنبه فلا نقول أن في البخاري حديث ضعيف، لا، فإن الأحاديث التي هي في البخاري بالإسناد الصحيح المتصل التي توفرت فيه شروط القبول لا يوجد فيه حديث ضعيف، إلا أن هنا هذا بلاغ، ولا يوجد في عديم الفوائد لا يوجد في صحيح البخاري بلاغ إلا هذا البلاغ، بلاغ عن الزهري بلاغا، وهو حديث كما قلنا ضعيف. ففي قولي في نقل البخاري عن الزهري بلاغا كأنه يبين درجة الحديث وأنه ليس على شرطه، فلا ينتقد هذا على البخاري رحمة الله عليه. وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الكلام من جهة إسناده كما وأوضحنا لا يصح، من جهة المعنى فيه أن هنا وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأنه انقطع عليه الوحي، خصوصا بعدما علم أن هذا الناموس أي هذا صاحب الوحي صاحب السر، فتيقن بأن هذا وحي وأن هذه نبوة، فتشوقت نفسه صلى الله عليه وسلم للمزيد، لكن لما فطر عنه الوحي حزن، هذا مضمن كلام أو معنى هذا الكلام. فلما حزن بلغ به هذا الحزن حتى أنه ذهب ليلقي بنفسه من شواهق الجبال. في هذا الكلام نظر، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي في حقه أن يقدم على قتل نفسه صلى الله عليه وسلم، فكما سبقنا أن قتل النفس سبق وذكرنا أن الأنبياء يعني معصومون من كبائر المعاصي، ولا شك أن قتل النفس من الكبائر، فهذا أمر معصوم منه صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال وينقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحق الذي لا ينبغي لإنسان أن يمتري فيه أن هذا الأمر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فطر عنه الوحي ما فطر إلا ليسكن ويهدأ ويتأهب لنزول الوحي التالي ولتتابعه ولحماه ولكونه سيأتي بكثرة ينبغي أن يكون فيها صلى الله عليه وسلم مستعدا متأهبا. هذا الذي نأخذه من الأحاديث الصحيحة الواضحة البينة، ما هذا الكلام فكما ذكرنا هو حديث ضعيف، وحيثما هو ضعيف لا نشتغل بتأويله، فإن الكلام عن التأويل فرع عن التصحيح، فلما كان هذا الحديث ضعيفا لا نحتاج إلى كثرة الكلام حوله. ندخل إلى ما بعد فترة الوحي، ما بعد فترة الوحي، لما فطر الوحي وانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدة التي قلنا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يهدأ ويتأهب لنزول الوحي، وفجأة كذلك وقع هذا الأمر فجأة دون مقدمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جبريل للقائه. هذا الحديث هذا اللقاء وصفه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه، فقال قال يعني جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي أي بعد فترة الوحي، فقال في حديثه فبين أنا أمشي أي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فحمي الوحي وتتابع، فحمي الوحي وتتابع. النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي وهدأ باله رجع كهيئته صلى الله عليه وسلم، يمشي في الأسواق ويخرج ويدرج صلى الله عليه وسلم. فبينما هو صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يمشي إذ سمع صوتا في السماء، في رواية أنه سمع نداء يا محمد يا محمد، فهو يسمع نداء يا محمد يا محمد والأرض خالية ليس فيها أحد، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ولا يرى من يمكن أن يكون مناديا عنه صلى الله عليه وسلم أو له صلى الله عليه وسلم. وفجأة صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء فإذا بالملك جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، قد سد الأفق. فإذا النداء يأتي من هذا، من جبريل عليه السلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك يا إخواني ينبغي للإنسان أن يتصور مثل هذه الأمور، فأنت في طريق وفجأة ترى مثل هذا المنظر، لا شك أن هذا الأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الذي يمكن أن يستساغ أو يمكن لإنسان أن يمر عليها كذا مرور الكرام ويبقى ثابت الجأس واقفا يسمع ما يقال له. فهذا أمر عظيم وجليل أن ترى شيئا مثل هذا، فهذا أمر لا يمكن الإنسان أن يتصوره، فإنه أمر عظيم جدا وليس الخبر كالعيان، فإن الإنسان لم يرى هذا الأمر عيان، ليس كمن حكي له أو كمن تصور الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذا الأمر العظيم، أي أنه شاهد جبريل على هيئته وهو ملك عظيم وجالس في على كرسي قد سد الأفق من عظمة خلقه، فهو عظيم الخلق، جعل الله تعالى له بصة في الخلق وقوة عظيمة هائلة. فرعب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيته أول ما رأى، لأن رؤيته صلى الله عليه وسلم له في أول الأمر ليس كرؤيته له في ثاني الأمر، فإن في أول الأمر كان على هيئة إنسان بشر، وهذه من خاصية جبريل عليه السلام أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في حديث جبريل وغيره، حديث بني قريظة وغيره، لما رأى الصحابة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وظنه ذحية وهو جبريل عليه السلام. فهذه المرة رأى جبريل على هيئته وعلى خلقته قد سد الأفق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر رجع إلى بيته على نفس الطريقة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم بغار حراء، إلا أن الأمر لما يتكرر لا يكون مثل الأول عادة، إلا أن الأمر لا يخلو من رعب، فإن الصفة الثانية لم تكن كما قلنا كهيئة الأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى شيئا زائدا عن الأمر الذي رآه في الأول، وإن كان قد سبق له صلى الله عليه وسلم العلم بأن هذا الناموس وأن هذا وحي وأن هذه نبوة، إلا أن عظم الخلق كهذا العظم الذي هو يرأى صلى الله عليه وسلم قد أثر فيه، فرجع إلى أهله فقال زملوني، فلفوه، زملوه أي لفوه في غطاء. فجاءه جبريل بالوحي وهو متدتر متغط، وهذه صفة على خلاف الصفة التي رأينا في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي من جبريل عليه السلام لما غطه وضمه إليه صلى الله عليه وسلم، فهنا صفة أخرى وهي أن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو متغط متلفف في غطائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر، العرب تقول لمن تريد أن تؤنسه أو تهون عليه أو تخفف عليه تخاطبه بصفته التي هو عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليا جالسا في التراب قال قم يا أبا تراب يا أبا تراب، فوصفه بهيئته التي هو عليها أبو تراب. فكذلك الوصف هنا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر في تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهوين عليهم وتهوين من أمر ما أصابه صلى الله عليه وسلم. فقال له يا أيها المدثر، أي يا أيها المتلفف المتدثر، والدثار ما يلبس فوق الشعار، والشعار ما يلي الجسد، والدثار ما فوق الشعار. فيا أيها المدثر قم انهض، وقيل قم قومة عزم، ليس القصد عن القيام على الأرجل لكن القصد قم قومة عزم، وكلا المعنيين صحيح، فالقصد به القيام والقيام، القيام والقيام. قم فأنذر وربك فكبر. فأنذر قومك أهل مكة، وقال الله عز وجل هنا أنذر ولم يقل بشر، لأن هؤلاء في حالتهم التي هم عليها الآن هم في حاجة إلى النظارة وليس إلى التبشير، فما هم عليه من الكفر بالله عز وجل والشرك والمعاصي واقتراف المحرمات وغيرها من العظائم التي سبق وصفها، هذه الأمور تحتاج إلى إنذار منك إليهم. فأنذرهم أي خوفهم، خوفهم من الله عز وجل، وبين لهم وعلهم واهدهم، وبين لهم كل ما يمكن أن يكون سبيلا للفلاح والسعادة في الدار هذه الدنيا، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الدين والجزاء. أعلمهم بكل ما يمكن أن يكون مخرجا لهم من هذا الضلال إلى النور، ومنجيا لهم مما يمكن أن يتهددهم حينما يقيموا على الكفر والمعاصي، فإن بين يديهم وما خلفهم أمور عظيمة لو بقوا على ما هم عليه من الكفر والطغيان ومن المعاصي والخروج عن الطاعة، فإنهم يستحقون من غضب الله تعالى وعقابه ما ينبغي أن تنذرهم إياه. فقم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر، وربك أي مولاك وسيدك والمتكفل بك والمعتني بك الذي هو الله عز وجل. كبره، كبره وقدسه. والتكبير، والتكبير القصد به تقديس الله عز وجل بخلع الأضداد والأنداد والأصنام وغيرها من الأمور التي دخلت في حيز توحيد الله عز وجل وضادت خالص توحيده سبحانه وتعالى. فهذه كل هذه الأمور ينبغي أن تخلع، وينبغي أن تخلعها، وينبغي أن تحذر منها، وينبغي أن تبين للناس ضلالها وغيها، وأن تؤسس فيهم خلافها الذي هو توحيد الله عز وجل وتكبيره. فصف ربك بالكبرياء والعظمة وقدس، وربك فكبر، وثيابك فطهر. الثياب هنا اختلف العلماء في تأويلها على أقوال، والثياب الظاهر منها كما هو يعني ظاهر اللفظ عند الإطلاق هي هذه الثياب الملبوسة، فأمره الله تعالى بأن يطهرها من الأدناس وأن ينقيها وأن تكون دائمة نقية عليه صلى الله عليه، دائما نقية عليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بها والمراد بهذا الكلام الثياب الملبوسة على المعنى اللغوي المطلق، فأمره الله تعالى بتطهير ثيابه وحفظها من النجاسات وإزالة ما وقع فيها من ما يمكن أن يدنسها. فهذا أمر بالتطهير وبالتطهر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الثياب القصد بها هنا العمل أي أعمالك طهرها، وقيل القلب أي قلبك طهره، وقيل النفس أي نفسك زكها وطهرها، وقيل الجسم أي ذاتك اعتني بها وطهرها، وقيل الأهل الثياب ربما تطلق على الأهل كما قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأهلك طهرهم ونزههم وأبعدهم عما يمكن أن يشوبهم من الكبائر ومن المحرمات ومن الشرك ومن الكفر. وقيل الدين أي دينك طهر، وقيل الأخلاق وغيرها من الأقوال، وكل ما كل هذه الأقوال يسع هذا الكلام، إلا أن الإطلاق الذي هو يتبادر أول ما يتبادر هو الثياب، وغير ذلك من الأقوال هو صحيح. والعلماء ذكروا، يعني علماء التفسير ومن قالوا هذه الأقوال ذكروا لأقوالهم وجهة نظر وجاءوا بمثل بحجة يمكن أن يستدل بها على قولهم. وكما قلنا الأمر يعني واسع، ويمكن أن يدخل في هذا الكلام كل ما قيل سواء العمل أو القلب وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير كل ذلك. فالطهارة في الحقيقة هي قسمان، طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة الحسية تشمل تطهير البدن وتطهير البقعة وتطهير الثوب، والطهارة القلبية والطهارة المعنوية تشمل تطهير القلب من الأمور التي يمكن أن تدخله، سواء كفر أو شرك أو كبر وغيرها من الأوصاف التي يمكن أن تكون في القلب مما ينبغي الإنسان أن يطهر قلبه منه. وزيد على ذلك المعاصي الظاهرة والباطنة، فكذلك الإنسان يطهر نفسه منها. والرجز أو الرجز فهجر، والرجز هو العذاب، وهنا المقصد به الأصنام، وسميت عذابا لأنها يسبب فيه. فهجر أي اترك الأصنام وحذر منها وحذرهم منها وبين لهم ضلالهم فيها واهدهم إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم، وعلمهم كيف أن يوحدوا الله عز وجل وأن يصرفوا له العبادة سبحانه وتعالى، ويخلعوا هذه الأضداد وهذه الأنداد ويتركوا كل هذه الأوتان. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه بكل هذه الأمور. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا تمنن تستكثر، هنا قيل في لا تمنن تستكثر كلام طويل وأقوال. فمن العلماء أو من أهل التفسير من قال أي لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. قيل هذا في تفسير هذا الكلام. وقيل لا تضعف أن تستكثر من الخير. وقيل لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منه منة من الله، وإنما عملك منة من الله عز وجل عليك، إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. وقيل لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره. فكل هذه الأقوال وغيرها كثير يعني من الأقوال قيلت في هذا الكلام، يعني في تفسير هذا الكلام، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يمنن أو يمتن بشيء على الناس أنه هداهم، أو أن يمتن على الله عز وجل بقيامه بأعباء النبوة. ونهي كذلك عن الاستكثار، فلا يستكثر، لا يستكثر ما يقوم به صلى الله عليه وسلم، ولا يستكثر على الناس بأن يقول لهم فعلت لكم وهديتكم وخرجتكم من الضلال وبينتكم. فهذه من صفات الأنبياء، وهي صفة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر جاء من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحث على أن يكون كما كان ويبقى على ذلك ويزيد في ذلك فضلا في امتثال أمر الله عز وجل، وأن يبقى على أمر الله عز وجل، فلا يستكثر ولا يمنن على الناس بما أتاه الله عز وجل من منه. فهذه الآيات هي أول آيات التي جاء فيها أمر من الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي الذي يأتي بعد فيه تفاصيل هذه الأمور وفي بيان هذه الأمور، وكيف يمكن أن يكبر الله عز وجل، وكيف يدعو إلى الله عز وجل، وما يدعو إليه، وكيف يواجه من يخالفه، وكيف يأخذ بالضعيف، وكيف يبين للجاهل، وغيرها من الأمور التي هي أس الدعوة ولبها هي التي الآن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو مقبل عليها، فهنا تبدأ مسيرة النبوة والرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآيات عليه صلى الله عليه وسلم، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى غمار النبوة والوحي وإلى غمار الدعوة إلى الله عز وجل. فنحن الآن بحمد الله عز وجل مشينا انطلاقا من الحصة الماضية مع كيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ما هو الوحي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه، ثم فترة الوحي، ثم نزول المدثر، ثم الآن نحن مقبلون على الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أريد أن أقف وقفة حول الدعوة، ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصولها، توابتها، على أي شيء قامت، ما هي الأساليب التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل هذه الدعوة وفضائل من يريد أن يقتفي ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. كل هذا الكلام نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الحصة القادمة، فنتكلم حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن فضائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفاصيل الأساليب والمميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجئ كل مسألة أو كل بحث من هذه المباحث إلى مكانه، فنتطرق إلى بعض المميزات في الدعوة في مكة، وبعض المميزات في المدينة، وكل ميزة أو كل يعني مسألة من هذه المسائل التي تخص الدعوة إلى الله عز وجل نرجئها إلى مكانها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنأتي بها مفرقة بحسب المواطن. إلا أن الشيء الذي نقف عنده ونركز عليه إن شاء الله تعالى في حصتنا القادمة هي فضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومميزاتها، حتى نحت النفوس ونشوقها لكي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فإن هذا المقام الذي هو مقام الدعوة إلى الله عز وجل أول من قامه هو محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس هو آخر من قامه، فهو بدأ صلى الله عليه وسلم وفتح الباب ودعا الأمة وهداها وبين لها، وكل ما يمكن أن يوصله إلى الأمة صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرصا شديدا حتى يصل وبلغه، وحمل هذه الرسالة وحمل هذه الرسالة بعده أصحابه، وهكذا التابعون، وهكذا أتبعهم، وهكذا الأمة إلى أن تقوم الساعة. فلهذا احتاج الإنسان إلى فضل بيان فضل هذه الدعوة حتى يحفز النفوس عليها ويحفز الناس على أن يدعوا إلى الله عز وجل. ثم مميزاتها حتى نعلم قيمتها ومكانتها عند الله عز وجل، فهي دعوة، لك الدعوات سواء السابقة أو اللاحقة، فهي دعوة عظيمة جليلة تميزت بمميزات إن شاء الله تعالى سنقف معها في حصتنا القادمة. فنكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.